أستاذ محسن جوهر داعي الإسلام الكبير وخالص شكر لنحن ضيوفاً عليه الآن الحاج محمد سلام والحاج حسين زكي والحاج لطفي السعيد سالم وفضيلة الشيخ مصطفى لطفي السعيد والشيخ مصباح متولي والشيخ إبراهيم حمادة والشيخ خالد جودة وإلى من شرفنا الآن فضيلة القارئ الشيخ محمود نجم محمد وفضيلة الشيخ شامل حلواني وخالص شكر لحضراتكم جميعاً. والآن يسعدنا أن نسعد مع مسك الختام مع رسالة النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واستكمالا لما قاله أستاذ محسن إمامنا وإمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي قال في تفسير سورة والضحى أن المولى تبارك وتعالى قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد لو شئت لجعلت لك أمر أمتك في يدي. فقال ربنا تبارك وتعالى وقال النبي لربنا تبارك وتعالى يا رب أنت أرحم على أمتي مني. فقال إذن يا محمد فلا أرضى وأرفض لك طلبا بإذن الله أمتك مغفور لها. فأنزل الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قبلها قال سيدنا رسول الله إذا يا رب فلا أرضى واحد من أمتي في النار. فاللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مسك الختام مع فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمود محمد الخشت فليتفضل. Thank you. قل إن كان للرحمن ولد سبحان رب السماوات والأرض وهو الحكيم تبارك الذي لم وتبارك الذي له ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا

يومئذ يتذكر الإنسان Thank you. صدق الله.